الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له ماذا يسمى؟ يسمى مجازا. أحسنت. والمعنى الجامع بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه ماذا يسمى؟ المعنى الذي يسمى قرينة. ليس القرينة، أخت القرينة العلاقة. أحسنت. اسم الدابة لكل ما يدب على الأرض هو في اللغة حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. وفي العرف؟ حقيقة. وفي العرف مجاز. نعم. الصلاة العبادة المعروفة في الشرع حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. وفي اللغة؟ مجاز. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال ابن عاصم رحمه الله: ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب، وهو بتشبيه أو استعارة أو مع زيادة ونقص تارة، أو حيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب، أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض نوع عكس كذاك حقق، أو اسم ما مضى وما يستقبل، ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، أو اسم ما جوير للمجاور، وقس على ذاك بأمر ظاهر، واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقة. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: لا يزال في هذا الفصل الذي عقده في حقيقة المجاز. قال رحمه الله: ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. يكون في المفرد وهو المسمى بالمجاز اللغوي، كالأسد للرجل الشجاع في قولك رأيت أسدا يحمل سيفا مثلا. ويكون أيضا في المركب، أي يكون في الإسناد، ومنه قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا، لأن الربح من صفة التاجر لا من صفة التجارة. وكقول الشاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب، وهذا المسمى عند أهل البيان بالمجاز العقلي. ثم ذكر أنواعا من أنواع المجاز المفرد، فقال: وهو، أي المجاز المفرد، بتشبيه، أراد به التشبيه المؤكد الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه، سواء ذكر المشبه والمشبه به مع، كقولك زيد أسد، فهذا تشبيه ذكر فيه المسند، ذكر فيه المشبه والمشبه به، أو ذكر فيه المشبه به واقتصر عليه مع كون المشبه مفهوما، كقوله تعالى: صم بكم عمي، أي هم كصم، وهم كبكم، وهم كعمي، هم كصم فلا يسمعون الحق، وهم كبكم فلا ينطقون بالحق، وهم كعمي فلا يبصرون، لا يبصرون الحق، لا يميزون بين الحق والباطل. وقد جرى الناظم رحمه الله تعالى هنا على أن التشبيه المؤكد من المجاز، وهو خلاف المشهور عند البلاغيين من أن التشبيه حقيقة لا مجاز. المشهور عند البلاغيين في علم البيان أن المجاز إذا كانت العلاقة فيه المشابهة فهو استعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة فهو المجاز المرسل. أما التشبيه المؤكد فهو حقيقة لا مجاز. ثم قال: أو استعارة. والاستعارة مجاز علاقته المشابهة كما سبق. رأيت أسدا يحمل سيفا، أي رأيت رجلا شجاعا. رأيت بحرا يعطي الفقراء، أي رأيت رجلا كريما. فالاستعارة من المجاز. قال: ومع زيادة ونقص تارة. ومع زيادة في اللفظ من أنواعه مجاز الزيادة، وهو كون الكلام يشتمل على زيادة، فهذه الزيادة إذا صدرت من بليغ فإنها تكون لمعنى، وهذه إذا وقعت في كلام الله فلا يقال فيها زيادة، وإنما يقال صلة أو مؤكدة تأدبا مع القرآن. ومنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، على قول في تفسير الآية. فالكاف هنا في قوله تعالى كمثله، الكاف هنا صيغة مؤكدة. وقد تقرر عند علماء النحو أن زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الاعتناء به. قال ابن جني رحمه الله: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة، فعلى هذا يكون المعنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء. وهذا كثير في كلام العرب. قال ابن مالك في الخلاصة: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد. ومنه قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. ومنه أيضا قول الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشري، ما إن كمثلهم في الناس من بشري. وللعلماء بحث طويل في قوله تعالى كمثله على وجوه، أقواها وجهان: الوجه الأول أن الكاف صلة، والوجه الثاني أنه من إطلاق المثل على إرادة الشيء نفسه. وأقوى القولين القول بأن الكاف صيغة مؤكدة، وهو الذي سبق تفصيل القول فيه. ومن مجاز الزيادة قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، في سورة الأعراف. فلا هنا صيغة مؤكدة، وفي سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بدون لا. فهذا يدل على أن لا هناك صلة مؤكدة. فهذا يعبر عنه البلاغيون بقولهم مجاز بالزيادة. ثم قال: ونقص تارة، هذا مجاز النقص، نحو قوله تعالى: واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. والحذف كثير، سواء كان حذف مفرد أو حذف جملة أو حذف جمل، وإنما يكون ذلك إذا دل عليه دليل. لا تصح دعوى مجاز النقص إلا إذا دل على ذلك دليل. فحذف المفرد كالمثال السابق، وكقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة صالحة. وأما حذف الجملة فكقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أحسنت، فأفطر فعدة من أيام أخر. ومن حذف الجمل قوله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوني إلى يوسف، فأرسلوه إلى يوسف فقال: يا يوسف أيها الصديق. فالحذف قد يكون حذفا لمفرد، وقد يكون حذفا لجملة، وقد يكون حذفا لجزء جملة. قال: أو حيثما عبر بالمسبب عن سبب، يعني من أنواع المجاز ما يسمى بالمجاز المرسل، وهو ما كانت العلاقة فيه غير المشابهة. وله أنواع كثيرة، منه ما ذكر الناظم من التعبير بالمسبب عن السبب. مثاله قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا يكون سببا في رزقكم. أطلق المسبب وهو الرزق، وأريد السبب وهو ماء المطر. ومنه قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالنار مسبب لأكلهم الحرام. وأكل الحرام، أكل أموال اليتامى، هو السبب، فعبر بالمسبب وأريد السبب. قال: أو عكسه بالسبب، يعني قد يعبر بالسبب ويراد المسبب. ومنه رعينا الغيث، رعينا الغيث، والأصل رعينا الزرع، والغيث سبب. ومنه عظمت يد فلان عندي، أي نعمته التي سببها يده. قال: أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض نوع عكس كذاك حقق. من أنواع المجاز أن يعبر بالكل ويراد البعض كما يقول البلاغيون. ومنه قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، والمعنى الأصلي أطراف الأصابع، لكن عبر بالكل وهو الأصابع عن البعض وهو أطراف الأصابع. قال أو عكس كذاك حقق، قد يعبر بالبعض ويراد الكل، ومنه قوله تعالى فتحرير الرقبة، فتحرير الرقبة المراد الرقيق كله. قال أو اسم ما مضى وما يستقبل، ومثل ذا المعنى بوصف يحصل. أو اسم ما مضى يعني قد يعبر، قد يسمى الشيء باسم ما كان عليه. وابتلوا اليتامى، المقصود بعد البلوغ أطلق عليهم اسم اليتامى باعتبار ما كانوا عليه، وإلا فالشأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. قال وما يستقبل أي قد يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى عن أحد صاحبي السجن إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يؤول إلى الخمر. فهذا مجاز، لأن العنب وقت عصره لا يسمى خمرا، فتسميته خمرا هو باعتبار ما يؤول إليه. قال ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، فيطلق الوصف كاسم الفاعل على إرادة ما يستقبل أو على إرادة ما مضى. مثلا في قوله تعالى وإن الدين لواقع، واقع اسم فاعل والمراد سيقع، أي الجزاء سيقع. مثلا في قوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما، هذا على إرادة ما مضى باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام، وليس خاصا باسم الفاعل بل قد يكون في غيره. مثلا ذلك يوم مجموع له الناس، أي سيجمع له الناس، فهذا اسم مفعول والمعنى سيجمع له الناس، فهو باعتبار ما يستقبل. ثم قال أو اسم ما جوّر للمجاور، أي قد يسمى المجاور باسم مجاوره، كإطلاق الراوية على مجادة الماء. وأصل الراوية البعير الذي يحمل القربة، سميت القربة به للمجاورة. قال وقيس على ذاك، يعني أن علاقات المجاز ليست محصورة فيما ذكره بل هي أكثر من ذلك، وقد أوصلها بعضهم إلى 40 علاقة، منها المحلية بأن يعبر بالمحل على إرادة الحال اللي فيه، فليدعو نادية أي فليدعو أهل ناديه. ومنها الحالية، أي قد يعبر بالحال على إرادة المحل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أطلق الحال وهو الزينة على إرادة المحل وهو الثياب، لذلك يستدل بهذه الآية الفقهاء على ستر العورة في الصلاة. ومنها تسمية الشيء باسم ضده، كتسمية البرية المهلكة بالمفازة، وكتسمية اللديغ بالسليم. ومنها تسمية الشيء باسم آلته، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا وآلته اللسان. ثم قال واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقة، يعني أن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا مثل المسألة التي سبقت، وهي إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه، فيجري فيه الخلاف المذكور في المشترك. مثاله أن تقول رأيت أسدا وتريد الحقيقة والمجاز، تريد أنك رأيت رجلا شجاعا وحيوانا مفترسا، فمن أجاز إطلاق المشترك على معنيه أجاز إطلاق اللفظ الذي له مجاز وحقيقة على مجازه وحقيقته. ومنه قوله تعالى وافعلوا الخير، وافعلوا الخير على معنى افعلوا الواجبات والمندوبات. صيغة افعل أمر، والأمر حقيقة في الوجوب، فمن أجاز حمل الكلام على حقيقته ومجازه أجاز تفسير افعلوا الخير بالواجبات والمندوبات. ومنه قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الشهداء حقيقة في من تحمل الشهادة، وهو مجاز في المدعو لتحملها، فمن أجاز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه يقول إنه يجب على الشاهد الذي تحمل الشهادة أن يؤديها إذا دعي إلى أدائها، ويجب أيضا من دعي إلى شهادة ومن دعي إلى تحمل شهادة يجب عليه أيضا أن يتحملها. ومن لا يجيز إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه يقول الآية دليل على أن من تحمل شهادة يجب عليه أن يؤديها إذا طلب منه أن يؤديها، ولا دلالة في الآية على وجوب تحمل الشهادة على أن من دعي إلى تحمل شهادة فيجب عليه أن يؤديها. يقول لا دلالة في الآية على ذلك لأنها إنما تحمل على حقيقتها. فالخلاف في هذه المسألة تابع للخلاف في مسألة إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم. شيخنا؟ نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. ماذا أقصد بقولي ومثل ذا المعنى بوصف يحصل؟ نعم يقول هذا يقول إنه يطلق الوصف أيضا كاسم الفاعل واسم مفعول على هذا المعنى الذي في السطر الأول أو اسم ما مضى وما يستقبل، فقد يؤتى بالوصف ويراد ما مضى، وقد يؤتى بالوصف ويراد ما يستقبل. مثلا اليتامى وابتلوا اليتامى أعصر خمرة، هذا ليس بوصف، اليتامى والخمر ليس بوصف، لكن قد يؤتى باسم الفاعل ويراد ما يستقبل أو ما مضى. مثلا إن الدين لواقع، واقع اسم فاعل والمراد ما يستقبل. إنه من يأتي ربه مجرما، مجرما اسم فاعل والمراد باعتبار ما مضى في الدنيا من الإجرام. نعم.